السمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، السنة راجعة في معناها إلى الكتاب، فهي تفصيل مجمله وبيان مشكله وبسط مختصره، وذلك لأنها بيان له، وهو الذي دل عليه قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا تجد في السنة أمرا إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية. وأيضا فكل ما دل على أن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع لها فهو دليل على ذلك، لأن الله تعالى إن كان المراد رجوع السنة إلى قوله جل وعلا: وأطيعوا الرسول، هذا صحيح. أما فروع المسائل وتفصيلاتها ففي السنة ما لا يوجد في القرآن، تشريع مستقل في السنة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إيه، لكن بعض التفاصيل ما لو ترجع إلى القرآن ما وجدت لها أصل إلا وأطيع الرسول كما قال ابن مسعود. ها؟ كما قال ابن مسعود. فهو دليل على ذلك، لأن الله قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وفسرت عائشة ذلك بأن خلقه القرآن، واقتصرت في خلقه على ذلك، فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن، لأن الخلق محصور في هذه الأشياء، ولأن الله جعل القرآن تبيانا لكل شيء، فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة، لأن الأمر والنهي أول ما في الكتاب، ومثله قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو يريد بإنزال القرآن. فالسنة إذن في محصول الأمر بيان لما فيه، وذلك معنى كونها راجعة إليه. وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك حسب ما يذكر بعد بحول الله، وقد تقدم في أول. لكن هل مثل هذا الكلام يفهم منه تقليل المؤلف من شأن السنة؟ أولا لا يمكن بحال أن يكتفى بالقرآن عن السنة، والقرآن كلام الله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر على خلقه، ولا يشك أحد أن القرآن له خصائص وله مزايا ليست للسنة ولا لغيرها. ومع ذلك السنة مصدر أصيل من مصادر التشريع، ترجع في جملتها إلى القرآن، وفي التفاصيل أحكام وردت السنة لا توجد في القرآن. نعم. وقد تقدم في أول كتاب الأدلة في أن السنة راجعة إلى الكتاب، وإلا وجب التوقف عن قبولها، وهو أصل كاف في هذا المقام. فإن قيل هذا غير صحيح من أوجه: أحدها أن الله تعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية، والآية نزلت في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير للسقي قبل الأنصاري من شراج الحرة، الحديث مذكور في الموطأ، وذلك في الصحيحين وليس في الموطأ، لكنه في بعض الروايات عن مالك، يمكن هذا الذي غر المؤلف بأن قال في الموطأ، حديث الصحيحين ولا يوجد في الموطأ. مقاربة. ها؟ المقاربة يستأنسون في الموطأ أكثر. شلون؟ كونه مالكي. إيه يستأنس، لكن ليس جزم أنه مذكر الموطأ وليس فيه. من طريق مالك. لأنه من طريق مالك، ولا يلزم أن يكون من طريق مالك أن يرويه في الموطأ. لما حكم النبي عليه الصلاة والسلام صلحا اسقي زبير ثم أرسل الماء إلى جاره، قال: أن كان ابن عمتك؟ اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن جار عليه، لأن الخصم ابن عمة الزبير، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقضى بينهما بالحق والعدل، وكان القضاء الأول بالصلح والفضل، ثم نزل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لأن ذاك وجد في نفسه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. مع الأسف أن كثيرا من الخصوم لا سيما من يحكم عليه في القضايا الكثيرة جدا تجد أن الخصم يخرج من المحكمة وفي نفسه شيء على القاضي، وقد يتكلم بحضرة القاضي وقد يسب ويشتم، والله المستعان. نعم. هذا غضب للحق، هذا غضب للحق، حكم الله في اللي ردي حكم الله جل وعلا. ها؟ على رده. نعم. وذلك ليس في كتاب الله تعالى، ثم جاء في عدم الرضا به من الوعيد ما جاء، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد موته. الرد إليه نفسه في حياته، وبعد موته الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو دال على أن طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه، وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن، إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله، ولا انفكاك بين طاعة الله وطاعة الرسول. فطاعة الرسول طاعة لله، وطاعة الله طاعة للرسول. نعم. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية، فقد اختص الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء يطاع فيه، وذلك السنة التي لم تأتي في القرآن. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأدلة القرآن تدل على أن كل ما جاء به الرسول وكل ما أمر به ونهى فهو لاحق في الحكم بما جاء في القرآن، فلا بد أن يكون زائدا عليه. والثاني: الأحاديث الدالة على ذم ترك السنة واتباع الكتاب، إذ لو كان ما في السنة موجودا في الكتاب لما كانت السنة متروكة على حال، كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: يوشك بأحدكم أن يقول: هذا كتاب الله، ما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب الله ورسوله والذي حدثه. وعنه أنه قال: يوشك رجل. هذا حديث ضعيف يعتضد بما بعده. نعم. وعنه أنه قال: يوشك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث بحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله. وفي رواية: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. كان هذا تحذير مما وقع من الخوارج الذين اكتفوا بتحكيم كتاب الله ودون النظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحتجون بالقرآن فقط ولا يحتجون بالسنة. وكما يقال لكل قوم وارث، يوجد الآن من يسمون أنفسهم بالقرآنيين فلا يرجعون إلى السنة ويكتفون بالقرآن. ولا شك أن القرآن أمور مجملة لا يمكن العمل بها بمفردها حتى يعرف بيانها في السنة، وأمور عامة لا تعرف مفرداتها إلا بما جاء في السنة، وأمور مطلقة جاء تقييدها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا انفكاك بين الكتاب والسنة. وبعض الشيوخ المعاصرين قال بالاكتفاء بالقرآن والصحيحين يكفي، ما نحتاج إلى بقية الكتب، يكفي القرآن والصحيحين. وألف في ذلك تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، ولا شك أن هذا خطأ فاحش، لأن في بقية كتب السنة من السنن والمسانيد والجوامع يصفو منها أحاديث كثيرة جدا صحيحة ليست في الصحيحين. ولعل معول هذا المؤلف على قول ابن الأخرم، ابن الأخرم يقول قل من فات الصحيحين من الأحاديث، لكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، ورد قال مردود في أحاديث كثيرة في السنن والمسانيد يصفو أحاديث كثيرة جدا صحيحة، ورد لكن قال يحيى البر عن النووي لم يفت الخمسة إلا النزر، يعني الاقتصار على الكتب الستة، يعني فيه مادة كبيرة جدا من الأحاديث الصحيحة زائد على الصحيحين، لكن أيضا يصفو أحاديث صحيحة كثيرة خارج الكتب الستة. ولذا قال وفيه ما فيه لقول الجعفي عن البخاري أحفظ منه عشر ألف ألف، يعني مئة ألف من الأحاديث الصحيحة غير شرط. ها؟ على غير شرطه، يعني على غير شرط، بعضها قد يكون على شرطه لكنه مستوعب. لا في حديث كثير يصفو منها حديث كثيرة جدا. نعم. وهذا دليل على أن في السنة ما ليس في الكتاب. مثل هذا الكلام الحمد لله الشاطبي طيب، اي في حجية السنة للشيخ عبد الغني عبد الخالق مجلد كبير. نعم. إيه القرآنيين في الخوارج. نعم. وهذا دليل على أن في السنة ما ليس في الكتاب. والثالث أن الاستقراء دل على أن في السنة أشياء لا تحصى كثرة، لم ينص عليها في القرآن، كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها، وتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع والعقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، يعني في القرآن وأحل لكم ما وراء ذلكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكر المرأة على عمتها ولا على خالتها، أين تجد في القرآن؟ نعم. وأن لا يقتل مسلم بكافر، وهو الذي نبه عليه حديث علي بن أبي طالب حيث قال فيه ما عندنا إلا كتاب الله أو فهما أعطيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة. وفي حديث آخر عن علي أنه خطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدث يعني إلى ثور، مع أنهم قالوا إن ثور مكة، شبه ثور قار ثور مكة، ولذلك يكنون عنه ولا يذكرونه لأنه يشكل عليهم، مع أنه وجد في المدينة جبل صغير وراء أحد يقال له ثور وهو يشبه الثور فلا إشكال. نعم. فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وجاء في حديث معاذ: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما في معناه مما تقدم ذكره، وهو واضح في أن في السنة ما ليس في القرآن، وهو نحو قول من قال من العلماء: ترك الكتاب موضعا للسنة، وتركت السنة موضعا للقرآن. والرابع أن الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم. يكفي يعني رأي الخوارج نقف عليه. شو من دعاء غير هذا شاعر، ولو كان شاعر لكن ما هو الإيادي. أحمد بن أبي دؤاد هذا إمام المعتزلة في عصر المأمون الذي امتحن الأئمة. أوس بن حجر وينه؟ وابن أبي دؤاد أحمد هذا الذي امتحن الأئمة إمام المعتزلة غير ذاك شاعر يمكن جاهل إياد هي ما يمنع. هذا أحمد بن أبي دؤاد من أشهر المبتدعة. الشيخ صلى الله عليه وسلم عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر اللي وردته، قال أخذها باريها. ها؟ قال أخذها باريها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والخبر بالحديث عمر ما أدري عن ثبوته لكن معروف عند أهل العلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد إلى الثقلين. إلى الجن ولا الإنس؟ الرسول الذي قبله الذي قبل الثقلين ولا الإنس؟ ما في رسول إلا يبعث إلى قومه خاصة. يبعث إلى قومه خاصة. وعموم الرسالة لجميع من في الأرض من الجن والإنس من خصائص عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.